أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ووجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة من جهة جواز اقتناء كلب الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد، وهذا أيضا قد دل عليها القرآن الكريم: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فيجوز اقتناؤه الذي هو كلب الصيد، وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحراسة الماشية. وكذلك في الرواية التي ذكر قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. الحرث هو الزراعة، يعني لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع أو تضر به أو نحو ذلك. فهذه أنواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناؤها للحاجة: كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية. كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث، وما سوى ذلك لا يحل. قال: ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ينقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراط جزء من الثواب، القيراط جزء من الثواب الأجر، الله أعلم سبحانه وتعالى بمقداره. وجاء في حديث آخر يتعلق بالصلاة على الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. قال: مثل جبل أحد. فهنا في هذا الحديث عين مقدار القيراط بأنه مثل جبل أحد، أما في حديث الباب لم يعين، أما في حديث الباب لم يعين القيراط. فالقيراط قدر من الثواب، قدر من الأجر، الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره. والحاصل أن الذي يقتني الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة كل يوم ينقص من أجره بهذا المقدار، كل يوم ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على نقص الإيمان وضعفه، لأن وجود هذا الكلب نقص في الأجر والثواب، فهذا نقص في دين الشخص، نقص في دين الشخص، فبقاء هذا الكلب عنده نقص في دينه، لأنه ينقص من ثواب عمله، يعني من ثواب صلاته وثواب صيامه وثواب صدقته وسائر أعماله، ينقص من ثواب عمله كل يوم بهذا القدر الذي ذكر في الحديث.